الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النعمة المزداة والرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فصلى الله عليه وعلى آله ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. ثم أما بعد، عباد الله، إن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ناصعة بينة واضحة مكشوفة للقاصي والداني، ولم يكشف الله جل وعلا سيرة أحد حتى في أخص خصوصياته كما كشف سيرة محمد للعالمين، لا لشيء إلا لأنه يريده أن يكون قدوة للناس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للناس كافة. ولو أخذنا نماذج من هذه السيرة العطرة التي لم يخفى فيها شيء لوجدنا العجب العجاب. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حينما جاءه زيد ربيبه يشكو من زينب بنت جحش زوجته وتعاليها عليه، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتقي الله ويمسك عليه زوجته ولا يطلقها، بينما كان في ود النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو طلقها زيد لتزوجها صلى الله عليه وسلم. وأخفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخفى أنه يريد أن يتزوجها. لو طلقها زيد فعاتبه القرآن في ذلك وقال جل وعلا: وإذ تقول للذي أنعمت عليه، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أي أنعم الله عليه بالعتق، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت أنت عليه بالعتق، اتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان يكره أن يبلغ الناس مشروعية أن يتزوج المرء زوجة ربيبه، إذ كان هذا عند العرب كبير، فقال الله له: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيخفي شيئا من القرآن أو شيئا من سيرته لأخفى هذه الآيات ولما بلغها للعالمين، ولكنه بلغها لتكشف ما في سريرته وما في نفسه، ليعلم أنه بشر. نعم، هو قمة البشرية وأعظم رجل وسيد الأولين والآخرين، ولكن لما علم أن حياة زيد وزينب لا يمكن أن تستمر، أوصاه بتقوى الله وأن يمسك عليه زوجه، وأخفى في نفسه وأحب أن يتزوج زينب لو طلق زيد زينبا. لقد كشف الله حتى سرائر المصطفى صلى الله عليه وسلم للبشرية ليكون قدوة، فليس في سيرة محمد ما يستحيا منه، وليس في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ما هو سوءة يجب أن تخفى، لا، والأمثلة كثيرة. فقد كانت حياته مكشوفة لدى الجميع، وهذا قرآن يتلى إلى يوم الدين يكشف عما في نفسه. ولما جاءه الأعمى يسأله عن بعض أمور دينه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بسادات قريش يدعوهم إلى الإسلام، ويرجو أن إذا أسلموا ويرجو بإسلامهم إسلام قومهم، وانشغل عن الأعمى. وعبد الله بن أم مكتوم هذا الأعمى يلح على النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال، فعبس النبي صلى الله عليه وسلم وتضجر، وهذا الأعمى المسكين لا يرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فعاتبه القرآن أشد العتاب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى، أي أما من استغنى عن الهداية من الملأ من قريش فأنت تتصدى له وتقبل عليه، وما عليك ألا يزكى، أي ليس من مهمتك ألا يتطهر، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، إنما عليك البلاغ، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ولم يكن يتلهى صلى الله عليه وسلم بطعام ولا شراب ولا نوم ولا مباح، وإنما كان اجتهاد، وتأول أن هؤلاء لو أسلموا لأسلم معهم خلق كثير، ومع ذلك سماه القرآن تلهي، فأنت عنه تلهى. كلا، وهي كلمة زجر وردع تقال للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من رب العزة الذي رباه فأحسن تربيته وعلمه فأحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، فعليك أن تهتم بهذا الأعمى المسكين الصادق في إقباله على الخير، وهو أولى بأن تعطيه من وقتك من هؤلاء الصناديد الذين جاءوا ليضيعوا وقتك، وغير جادين في الهداية وغير صادقين فيما جاءوك فيه. وأصبح هذا قرآنا يتلى في تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه استفدنا أن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج، فالمنهج إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا يمكن أن نبرئ شخصا إن أخطأ، وأن يبرئ القرآن شخصا إن أخطأ مهما كان هذا الخطأ، ليبقى المنهج سليم وهذا الدين متين، فإن تبرئة الأشخاص لا تساوي أبدا تشويه المنهج. ونموذج ثالث، حينما كان بنو أبيرق وهم ينتسبون إلى الإسلام وفي بيتهم نفاق، قد سرقوا سرقة ثم اتهموا آخر وجاءوا يجادلون ويتهمون بريئا في ذلك، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم مال إليهم، كونهم بيت ينتسب إلى الأنصار وفيهم صلاح وإيمان وإن كان في بعضهم نفاق، ومال الاتهام المتهم، قد قيل أنه كان يهوديا، فنزل القرآن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتهم شخص بلا ثبت ولا بينة، كيف تميل مع أناس بلا دليل وهم أصحاب الجريمة. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أي استغفر الله من ميلك لهؤلاء الذين سرقوا فعلا ومدافعتك عنهم، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، أي بريء ولو كان هذا البريء يهوديا، ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. عباد الله، بهذا الانكشاف كانت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم واضحة للقاصي والداني، حتى في خصوصياته، حتى ما في قلبه، حتى علاقاته مع زوجاته وأهله في البيت. ولذلك شهد الأعداء بنصاعة هذه السيرة وعظمتها، حتى قال غاندي الزعيم المشهور الهندي وقد ختم قراءته لسيرة النبي، فقال: وددت أن سيرة هذا الرجل أطول من ذلك، وأني لم أنتهي منها، واقتبس منها أشياء كثيرة في حياته، وتعجب من عظمة هذا النبي. وقال ويل ديورانت وهو فيلسوف أمريكي في كتابه قصة الحضارة البالغ 35 مجلد، قال: وهذا النبي رحمته أكثر من شدته. وقال بعض المستشرقين: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لحل مشاكل العالم بينما يتناول فنجانا من القهوة. لقد شهد الأعداء المنصفون بهذه السيرة العطرة البينة، ليست هناك سيرة في الدنيا ولا على وجه الأرض مكشوفة للعالمين وصحيحة ثابتة كسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك ندعو المسلمين أولا بالاقتداء بها، وندعو شباب الإسلام الذين يغضبون لنبيهم إذا نيل منه وحق له أن يكونوا أكثر التزاما بسيرته والتشبه بحياته واتباع سنته، فبه يحققون سعادة الدنيا والآخرة. وندعو الأمة جميعا للتأسي بسنته صلى الله عليه وسلم، كما ندعو الأعداء إلى الإنصاف وأن يبلغوا سيرته ويروا سيرته كما هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله الصحيحة وفي الآثار المنقولة الصحيحة عن سيرته صلى الله عليه وسلم، فلا يكونوا انتقائيين ينقلون ما يحقق أهدافهم ويتركون ما لا يحقق أهدافهم، ولا يكونون كاذبين مفترين يفترون على هذه السيرة العطرة بالأكاذيب والتشويه بالباطل التي لا تصمد أبدا للنقد العلمي. ولذلك كان المنصفون من المستشرقين ومن الغربيين يشهدون بأن هذه السيرة هي أعظم سيرة لرجل في الأرض، حتى شهد بذلك كتاب أممي بأعظم 100 رجل في العالم، فكان أوله أصدره الكفار ولم يصدره المسلمون، بأن أعظم رجل في الأرض وفي العالم هو محمد بن عبد الله، ثم ذكروا عيسى بن مريم الرابع أو الثالث. ندعو الأعداء إلى أن ينقلوا سيرته صحيحة دون افتراء ولا كذب ولا تزوير، فإن هذا ينافي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.